الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: من الذي يحدد أن الخلاف سائغ في هذه المسألة أم لا؟ وهل هناك كتب ألفت فيما اتفق عليه العلماء؟ الحمد لله، وبعد، أما هل هناك كتب ألفت في إجماع العلماء؟ فأقول نعم، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، وتزخر بها المكتبات الإسلامية، وذلك كالإجماع لابن المنذر، والإجماع لابن حزم، وقد استخلصت إجماعات كثيرة من كتب الفقهاء الذين يحرصون على نقل الإجماع، كالإجماعات لابن عبد البر، والإجماعات المنصوص عليها في كتاب المغني للإمام ابن قدامة، وكذلك الإجماعات التي نص عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وللعبد الضعيف كتاب اسمه تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، ذكرت فيه قرابة 1200 إجماعا من إجماعات أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما من يحدد أن هذه المسألة من الخلاف السائغ أو لا، فأقول: اعلم أن المسائل ثلاثة أقسام: مسائل إجماعية، ومسائل خلافية، ومسائل اجتهادية. أما المسائل الإجماعية فهي تلك المسائل الشرعية التي وقع عليها إجماع أهل العلم، وواجبنا تجاهها هو قبولها والتسليم لهذا الإجماع وعدم مخالفته أو اطراحه. وأما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها، والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، والواجب علينا تجاه هذه المسائل أن نعمل بما دل عليه الدليل الظاهر، وأن ننكر على من خالف الدليل الظاهر. وأما المسائل الاجتهادية فهي تلك المسائل التي ثبت فيها خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، والدليل محتمل لكلا القولين. وواجبنا تجاه هذه المسائل أن يتعبد كل واحد منا بما أداه إليه اجتهاده، من غير إنكار على من خالفه في هذا الاجتهاد. فقول بعض الناس: لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه كلمة مجملة، لأن النوع الثاني يدخل فيها، وهي المسائل الخلافية، ولذلك لابد من تصحيح هذه الكلمة، فنقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمسائل التي يسوغ فيها الخلاف إنما هي المسائل الاجتهادية، وأما المسائل الإجماعية فالواجب علينا أن نتبع فيها الإجماع، وأما المسائل الخلافية فالواجب علينا أن نتبع فيها مقتضى الدليل الظاهر، وأما المسائل الاجتهادية فهي التي يسوغ فيها الخلاف، فلا نجعلها من المسائل التي تختلف فيها قلوبنا. ومرد ذلك إلى العلماء الراسخين، والله أعلم.